والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم غزا بني قينقاع وكانوا غزا ثم غزا صلى الله عليه وسلم بني قينقاع. بنو قينقاع طائفة من اليهود الساكنون المقيمون في المدينة وما حولها، وبنو اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة ثلاث طوائف: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وكل طائفة عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم على حدة، والحكمة في هذا والله أعلم أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن اليهود خونة ولا يفون بعهد، وأهل افتراء وكذب، فيعلم صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستمرون على العهد، ولو عاهدهم جميعا بعهد واحد إذا انتقض عهد طائفة انتقض عهدهم كلهم، فصاروا كلهم حربا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فمن حكمته عليه الصلاة والسلام أنه عاهد كل طائفة على حدة، حتى إذا انتقض عهد هذه الطائفة ما ينتقض عهد الطائفتين الأخريين، فيتصدى صلى الله عليه وسلم بالمحاربة لمن نقضت العهد. فبعدما أعز الله جل وعلا الإسلام والمسلمين في موقعة بدر الكبرى، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بني قينقاع في سوقهم، وهم أهل تجارة وحدادة وعندهم أموال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود أسلموا، والله إنكم لتعلمون أني رسول الله، أسلموا، لا يحل الله بكم ما أحل بكفار قريش من القتل والأسر وغير ذلك من الخزي. فقالوا: يا محمد غرك أنك التقيت بأناس لا معرفة لهم بالحرب، فلو حاربتنا لعلمت أننا القوم. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فأبوا عليه الإسلام، ثم إنهم نقضوا العهد بعد هذا. لماذا؟ جاءت امرأة من المسلمين معها جلب، يعني بضاعة، مواشي أو أمتعة أو شيء من هذا، تبيعه في سوق بني قينقاع، لهم سوق مشهور. فباعت الجلب وجلست حول مكان صايق من الصواغ من اليهود، فراودها من حولها بأن تكشف وجهها فأبوا، فأبت رضي الله عنها. عبد، فتواطأ الصائغ هذا مع من حوله وذهب إلى هذه المرأة جالسة، فأتاها من الخلف وشبك طرف ثوبها بأعلى ثوبها من الخلف وهي لا تدري، فقامت فانكشفت سوعتها على ما قال المؤرخون رحمهم الله، فصاح بها من حولها من اليهود، وصاحت هي للمسلمين تطلب النجدة، فسارع أحد المسلمين وقتل هذا الرجل الذي ربط ثوب المرأة، وسارع ذو القتيل من اليهود وقتلوا الرجل المسلم، وصار بينهم مقتلة، وبهذا انتقض عهد بني قينقاع، وهم جماعة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم موالي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فبذا حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم نقضوا العهد ولم يتعرض للطائفتين الأخريين بني قريظة وبني النضير لأنهم ما عقدوا عهدا، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 يوما فضاق عليهم الحصار واشتد عليهم الكرب ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحقون القتل، فثار عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال: يا محمد هب لي مواليا، هبهم لي. فلم يلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه فلم يلتفت له النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم ومسكه مسكة شديدة وقال: هب لي موالي يا محمد. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرسلني أتركني، وهو مواسك بجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا أرسلك حتى تهب لي مواليا بالقوة، جازاه الله بما يستحق، أتعب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وهبتهم لك على أن لا يبقى ولا واحد منهم في المدينة يجنون يروحون للشام للذريعات. فجلعوا وذهبوا، وجاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل وقال: إني أبرأ إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من موالاة اليهود، لأن عبادة بن الصامت له ولا مع اليهود مثل ما لعبد الله بن أبي بن سلول، لكن عبد الله بن أبي بن سلول حامى عليهم ودافع عنهم وشدد في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهبه لهم. أما عبادة بن الصامت لكون الإيمان ثابت في قلبه وموال لله ولرسوله وللمؤمنين تبرع من موالاة يهود، ونزل فيه القرآن يتلى كما سيأتينا إن شاء الله. هذه خلاصة قصة بني قينقاع. سلموها امرأة من المسلمين نقضوا العهد بهذا، ثم حاصره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طهمهم لعبد الله بن أبي على أن لا يساكنوه في المدينة، يرحلوا، ورحلوا من المدينة إلى الشام وهلكوا هناك، تمرخوا واستمروا. ثم غزا بني قينقاع وكانوا من يهود المدينة، فنقضوا عهده فحاصرهم 15 ليلة حتى نزلوا على حكمه، فشفع فيهم عبد الله بن أبي وألح عليه فأطلقهم له، وهم قوم عبد الله بن سلام، وكانوا 700 مقاتل، وكانوا صاغة وتجارا. وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن: قل للذين كفروا، هم اللي هم بنو قينقاع، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا في بدر، فئة مسلمة وفئة كافرة كفار قريش، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكان بنو قينقاع هم أول اليهود نقضا للعهد، العهد ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف، لهم من حلفه مثل ما لهم عند عبد الله بن أبي بن سلول، فخلعهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. قال: وفي عبد الله بن أبي نزلت القصة من المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض كعبد الله بن أبي إني يقول إني أخشى الدوائر، يسارعون فيهم ويقولون أخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. ثم القصة إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وذلك لتولي عبادة بن الصامت رضي الله عنه الله ورسوله والذين آمنوا، وتبرعه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فرق بين الاثنين، كلهم من الخزرج: عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد الصحابة الأجلة. تبرع عبادة بن الصامت وتولاهم عبد الله بن أبي وباء بهم بالنار والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة ولا ينفعونه اليهود، وإنما الذي ينفع هو موالاة الله ورسوله، فمن والى غير المؤمنين فهو هالك لا محالة وخاسر في الدنيا والآخرة. والواجب على من يقول إنه مسلم أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يتولى المسلمين ولا يتولى أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصة هذه تتكرر باستمرار من يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالناس يتفاوتون، منهم من يتولى الفجرة الكفرة أعداء الله ورسوله فله الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة وإن تولى سلطة أو ولاية. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فهو الفائز السعيد في الدنيا والآخرة، وسيجعل الله جل وعلا له فرجا ومخرجا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.